بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. معنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ محاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، خطيب ومدرس ديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم. بكم يا سيدي. يوقن الباحث في العلم ويشعر المتأمل في الكون حينما يقرأ آيات القرآن المتعلقة بخلق الأكوان والإنسان، يوقن ويشعر أن كل خلية في جسمه وبكل قطرة في دمه أن هذا القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن النجوم ومواقعها وإعجازه بأنه أقسم بمواقع النجوم فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أما في هذه الحلقة نريد أن نتكلم ونبدأ عن الإنسان، فكل ما نراه يدل على عظمة الخالق، الدقة في خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فكما أن الإنسان مكلف أن يجول جولات وجولات في أرجاء الكون، مكلف أيضا أن يجول جولات وجولات في دقائق خلقه. نعم. بل إن الآيات التي في خلقه أقرب شيء إليه، وهذا معنى قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هناك في حياة كل منا آيات معجزة صارخة دالة على عظمة الله عز وجل، منها جسمنا الذي هو أقرب شيء إلينا، ففي رأس كل منا 300,000 شعرة، لكل شعرة بصلة ووريد وشريان وعضلة وعصب وغدة ذهنية وغدة صبغية، في كل شعرة 300,000 شعرة. وفي شبكية العين 10 طبقات، في آخرها 140 مليون مستقبل للضوء ما بين مخروط وعصية، ويخرج من العين إلى الدماغ عصب بصري يحتوي على 500,000 ليف عصبي. وفي الأذن ما يشبه شبكية العين، ففيها 30,000 خلية سمعية لنقل أدق الأصوات. وفي الدماغ جهاز يقيس التفاضل الزمني لوصول الصوت إلى كل من الأذنين، وهذا التفاضل يقل عن جزء من 1600 جزء من الثانية، وهو يكشف للإنسان جهة الصوت. وعلى سطح اللسان 9,000 نتوء من أجل التذوق، تذوق الطعام، لمعرفة الطعم الحلو والحامض والمر والمالح. وإن كل حرف ينطقه الإنسان يسهم في تكوينه 17 عضلة، فكم حركة تسهم في خطبة تلقى في ساعة. إذن في الكلمة التي ينطق بها أو كل حرف، كل حرف يسهم بصنعه 17 عضلة. العضلات الكثيرة التي تتحرك في كل حركة نقوم بها وفي كل كلمة نقوم بها أو ويضخ القلب من الدم في عمر متوسط ما يملأ أكبر ناطحات سحاب في العالم. وفي دماغ الإنسان 14 مليار خلية قشرية و100 مليار خلية استنادية لم تعرف وظيفتها بعد، بل إن دماغ الإنسان هو أعقد ما فيه، وهو مع ذلك عاجز عن فهم ذاته. إن في جدار المعدة 1,000,000,000 خلية تفرز من حمض كلور الماء ما يزيد عن 10 لترات في اليوم الواحد، وقد جهد العلماء في حل هذا اللغز، لما لا تهضم المعدة نفسها؟ أليست المعدة معجزة؟ وفي الأمعاء 3,600 زغابة معوية للامتصاص في كل سنتيمتر مربع، وهذه الزغابات تتجدد كليا كل 48 ساعة. إن تحت سطح الجلد 16 مليون مكيف لحرارة البدن وهي الغدد العرقية، وفي الكبد 300 مليار خلية يمكن أن تجدد كليا خلال 4 أشهر. ووظائف الكبد كثيرة وخطيرة ومدهشة، حيث لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا كبد أكثر من 3 ساعات. نعم. وفي الكليتين 2 مليون وحدة تصفية، طولها مجتمعة 100 كيلومتر، يمر فيها الدم في اليوم الواحد 5 مرات. هذا جسمنا الذي نحن نعيش معه، هذا جسمنا أقرب شيء إلينا، هذه حقائق مسلم بها عرفها الأطباء من 10 سنين وليست خاضعة للمناقشة إطلاقا. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، تكلمت أن لكل إنسان عدد معين من الخلايا، إن كان في الدماغ أو كان في العين، إلا ما هنالك من أجهزة التي يقوم بها الجسد، ولكن هناك تمايز بين الناس. نرى هناك أشخاص اللون أو البشرة صفراء مثلا، وهناك أشخاص اللون والبشرة سوداء. هناك تمايز وتفاضل بين الناس، هناك أيضا إعجاز في هذا الكلام الذي نتحدث عنه. أرى والله أعلم أن الإنسان مكرم عند الله، ولكرامته عند الله أعطاه بعض صفاته، فالله عز وجل فرد والإنسان فرد، وهذا بحث علمي دقيق. الآن اكتشف أن لكل إنسان زمرة نسيجية، لا يمكن أن تتوافق زمرتان في الأرض. 6 آلاف مليون إنسان، لكل إنسان زمرة نسيجية. والآن اكتشف أن قزحية العين لا يمكن أن تشبه قزحية إنسان آخر. وقبل أشهر صدر قرار بوضع سمة قزحية العين على الجواز، فإذا دخل إنسان إلى بلد أوروبي تفحص قزحية عينيه ويؤخذ رسمهما، فإذا لم تتطابق فالجواز مزور. الآن في أقفال بأمريكا تصنع على قزحية العين، يكفي أن تضع عينك على نافذة فيفتح الباب ولا يمكن أن يفتحه أحد غيرك، كما في البصمة أبدا. فالقزحية ينفرد بها الإنسان، ورائحة الجلد ينفرد بها، ولولا هذا الانفراد لما كان هناك من فائدة من الكلاب البوليسية. رائحة جلد الإنسان وقزحية العين والبصمة أيضا، البصمة فيها 100 علامة، لو تشابهت 7 علامات مع بصمة أخرى لكانتا لإنسان واحد، بل إن بعض المجرمين في أمريكا قلعوا جلد بصمتهم وزرعوا جلدا من أرجلهم، بعد حين ظهرت علامات البصمة على هذا الجلد الجديد. البصمة هوية، فلكرامة الإنسان عند الله جعله فردا، جعل له زمرة نسيجية يتميز بها، وجعل له قزحية يتميز بها، وجعل له رائحة جلد يتميز بها، وجعل له تركيب دموي خاص به، بلازما الدم ينفرد به الإنسان، وجعل له بصمة يتميز بها، بل إن نبرة صوته يتميز بها، ولا يمكن لإنسان أن يكون له نبرة كنبرة إنسان آخر. هذه الصفات التي ينفرد بها الإنسان تؤكد أنه فرد، والفردية من صفات الله عز وجل، ولكرامته عنده أعطاه هذه الصفة. شيء آخر، الله مبدع، لكنه لكرامة الإنسان عنده من حيث الخلق، من حيث الجينات المورثات، سمح له أن يبدع. فالإنسان طور وردة جعلها سوداء، طور بعض الأشجار العملاقة جعلها مقزمة، طور بعض الخضروات، في بعض الخضروات والفواكه مهجنة من صنفين، والآن الـ F1 في البذور تحتل المرتبة الأولى في العالم. إذن لكرامته عند الله جعله يبدع. ولأن بعض النصوص في ظنية الدلالة أيضا لكرامته عند الله سمح له أن يشرع، وقد قبل الله أن نعبده باجتهاد العلماء. فالإنسان يشرع ويبدع وهو فرد، ثم لكرامته عند الله جعله مختارا. أنت مخير وبقية المخلوقات مسيرة أبدا. إذن التمايز بين الأفراد هذا إعجاز فعلا. فالبصمة تختلف عن آلاف الناس، أو أيضا كما ذكرت قزحية العين. ولكن هناك فضيلة الدكتور تمايز ليس فقط على صعيد الأفراد، على صعيد اللون كما ذكرنا والألسنة وإلى ما هنالك. نرى أن هناك شعوبا كلها تحمل نفس اللون مثلا، هذا تمايز ولكن بين شعوب وليس بين أفراد. الحقيقة في وراء هذه الظاهرة حقيقة علمية رائعة، ذلك أن الجينات التي تشكل الجنين تقسم إلى قسمين، قسم يشكل الجنين وقسم يودع في جهاز الجنين التناسلي. من أجل أن تكون الشعوب على نمط واحد وبلون واحد وبسمات واحدة، فالصينيون لهم سمة واحدة. حينما ترى نعم. شخص من الصين لا تسير ذلك، تعرف أن هذه مباشرة أنهم التي تسهم في تشكيل الجنين تنقسم إلى قسمين، قسم يسهم في تشكيله وقسم يودع في جهازه التناسلي ليكون الابن مشابها لأبيه، لتكون الشعوب ذات سمات موحدة. هذا أيضا من عظمة الله عز وجل. فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، كلما مر بنا الزمن نرى أمراض تتجدد وحوادث كثيرة تصيب الإنسان، فمنها جهاز المناعة الذي يصاب عند الإنسان. نعم. فما هو الإعجاز في ذلك؟ جهاز المناعة المكتسب جهاز عجيب. هذا الجهاز ولا أبالغ هو يشبه جيشا بكل ما في هذه الكلمة من معنى. جيش يدافع عن الإنسان، يدافع عن أنسجته وعن أعضائه وعن أجهزته. هذا الجيش مؤلف من 5 فرق. الفرقة الأولى فرقة الاستطلاع، هذه مهمتها معلوماتية فقط. لو دخل إلى الجسم جرثوم تنطلق إليه لتأخذ شفرته الكيماوية وتأخذ نقاط ضعفه وتعود إلى معامل تصنيع السلاح وتعطي تقريرا عن هذا الجرثوم وعن خصائصه وعن تركيبه وعن نقاط ضعفه. في فرقة ثانية مهمتها تصنيع المصول المضادة للجراثيم، هي بمثابة معامل الأسلحة. فالفرقة الأولى فرقة استخبارية استطلاعية مهمتها نقل المعلومات، تنطلق إلى الجرثوم وتأخذ شفرته الكيماوية ونقاط ضعفه وخصائصه وتعود إلى العقد الليمفاوية، والعقد الليمفاوية مكان تصنيع المصول. هذه العقد فرقة ثانية تصنع السلاح. أعجب ما في هذه الفرقة أنها تتمتع بذاكرة عجيبة. لو أن طفلا أصابه مرض كالأنفلونزا أو كأي مرض آخر، ثم أخذ أفراد الفرقة الأولى المعلومات الدقيقة عن هذا الجرثوم أعطوها إلى العقد الليمفاوية مكان تصنيع السلاح، وصنع سلاح مضاد لهذا الجرثوم، أو بالتعبير الطبي مفعول مضاد. هذا الجهاز أو هذه الفرقة الثانية فرقة تصنيع السلاح تتمتع بذاكرة عجيبة. لو أن هذا المرض شفي منه الطفل وعاد إلى صاحبه بعد 70 عاما، بعد 70 أو بعد 80 عام، بنفس هذا الجرثوم محفوظ في ذاكرة هذه الفرقة. يا سبحان الله. فلا يضطر إلى أخذ معلومات جديدة، بل إنه يستخدم هذا الملف في تصنيع مواد مضادة لهذا الجرثوم. ولولا هذه الذاكرة العجيبة لما كان هناك من فائدة إطلاقا للتلقيح. نعم. ألغي التلقيح التلقيح مهمته أنه يعطى الإنسان جرثوم مضاعف فيصنع جهاز المناعة المكتسب مصلا مضادا له. في أي وقت عاد الجرثوم المصل جاهز ويكافح به الجرثوم مباشرة، وكأننا في شركة حديثة. نعم. وتحفظ الملفات، كل في ملفات. هذه الفرقة الثانية. أما الفرقة الثالثة هي فرقة المشاة، لا أقول مشاة البحرية، فرقة المشاة. هذه تحمل السلاح وتقاتل به، هي التي تقاتل. هذه كلها كريات بيضاء لكن متمايزة، بعضها استخباراتي، بعضها تصنيع سلاح، بعضها مقاتلة. بقي هناك فرقة أخرى مهمتها الخدمات، فرقة الخدمات، سلاح المهندسين، مد الجسور، تنظيف أرض المعركة من الجثث وآثار الدماء. هذه فرقة الخدمات. فرقة رابعة، في عام 1967 اكتشفت فرقة خامسة من أخطر هذه الفرق، اسمها فرقة المغاوير، التعبير الأجنبي الكوماندوس. هذه الفرقة لولاها لكان السرطان شائعا في كل الناس. ثبت الآن علميا أن في كل إنسان خلايا سرطانية، لكن عليها قامع يمنعها من أن تفعل فعلها المؤذي. جهاز المناعة المكتسب عنده فرقة خامسة اسمها فرقة المغاوير. هذه تكتشف الخلية السرطانية في وقت مبكر جدا وتلتهمها. نعم. لذلك حينما يصاب جهاز المناعة المكتسب عن طريق مرض الإيدز، ما الذي يحصل؟ يظهر السرطان. يعني 90% من المصابين بمرض الإيدز يصابون بالأورام الخبيثة، لأن فرقة المغاوير هذه تعطلت عن التهام الخلية السرطانية، فلذلك تضعف هذه الخلايا وتظهر هذه السرطانات في الجسم. مرة كنت في أمريكا، أحد طلابي جزاه الله خيرا تخصصه في الغدد الصماء، فأنبأني عن حقيقة مفيدة جدا، هي أن كل خلية سرطانية عليها قامع يمنعها من أن تكون فعالة. ما الذي ينزع هذا القامع عنها؟ ذرة البترول. فكل إنسان يعمل في إصلاح السيارات إذا تناول طعامه وهو في أثناء العمل وفي آثار بنزين أو آثار مواد بترولية، احتمال أن يصاب بالسرطان كبير جدا. فذرات البترول تنزع القامع عن خلية سرطانية. الشيء الثاني، البلاستيك. البلاستيك إذا تفاعل مع الحرارة فانصهر بعض ذراته في هذا السائل، يعني شرب كوب شاي بوعاء بلاستيكي خطير، أو مع الحامض، يعني مادة حامضية كهذه السلطات مثلا توضع في وعاء بلاستيكي، فالحمض قد يذيب بعض ذرات البلاستيك. أو حينما نقشط كيسا فيه لبن فرضا ونأخذ من الكيس دون أن نشعر بالسكين بعض ذراته، فممنوع استعمال البلاستيك مع الحرارة والحمض والقشط الميكانيكي. هذا كله يسبب نزع القامع عن الخلية. ثم إن الإشعاع الذري له علاقة بنزع هذا القامع، فكل مكان في بقايا إشعاع هذا يؤثر في جسم الإنسان فيصاب بالسرطان. أما أقوى شيء الشدة النفسية، الشدة النفسية الخوف أو القلق، هذا يسبب السرطان، لأن هذا الخوف والقلق يضعف جهاز المناعة، يضعف جهاز المناعة المكتسب. لذلك التوحيد صحة والشرك مرض. الشرك أن تخاف من كل إنسان، أن تخاف من التهديد، أن تخاف من يتربص بك. هذا الخوف إذا استمر ينتج منه ضعف في جهاز المناعة. لذلك أنت حينما توحد، أنت حينما ترى أن الأمر بيد الله وحده وأن الله لن يسلمك لمخلوق شرير إلا أن أمرك بيده، فقد قال الله عز وجل إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هذا الذي يملأ نفس الإنسان طمأنينة وصحته تكون في اضطراب مستمر. ثبت الآن أن الإنسان المتوازن المتصل بالله عز وجل الذي تلقى وعد الله بالحفظ والرعاية الذي قرأ قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، الذي قرأ قوله تعالى إن الله مع الذين آمنوا، وكلمة مع تعني أنه معهم بالحفظ والتأييد والنصر والتوفيق. فهذه المعاني الإيمانية تنعكس تفاؤلا وتنعكس صحة. وجهاز المناعة المكتسب ما الذي يقويه؟ الحب والود، يقويه الأمن، الشعور بالأمن. قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا وحدهم يتمتعون بنعمة الأمن. هذه النعمة من لوازم المؤمن. أما الإنسان غير المؤمن ولو كان أقوى أقوياء الأرض فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. فنعمة الأمن لا تعدلها نعمة، إنها نعمة خاصة بالمؤمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن نعمة الإيمان ليست فقط نعمة روحية وإنما هي جسدية، هي صحة في صحة، وهي تقوي جهاز المناعة ولا تضعفه. ولذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن قلب المسلم والمؤمن لإيمانه اطمأن جسده أيضا. بعض الأطباء يقول طبيعة عصور السلف الصالح حياتنا خشنة كانت، تحتاج إلى جهد عضلي، بينما هناك راحة نفسية، والراحة النفسية وبذل الجهد وراء الصحة. الآن كل شيء بالأزرار، مصعد، مركبة، كل شيء الغسيل بالأزرار، فكسل عضلي وشدة نفسية وراء معظم الأمراض. تفاقم الأمراض سببها كسل عضلي، ما في بذل جهد أبدا ولا في رياضة، بقابلها خوف وقلق وقهر وحسد وغيبة ونميمة وتهديد. فهذه مشكلة كبيرة. أنت حينما تؤمن بالله يلقي الله في قلبك السكينة، فإذا أنت في صحة جسمية عالية جدا. إذن أيها الإخوة والأخوات، كنا مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نشكره على سعة صدره، ونشكره أيضا على هذه المعاني التي يقوينا بها ويلقي الضوء عليها كي نتفكر بها ونتعلمها. أيها الإخوة، إلى حلقة قادمة من برنامج الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.